سنة ابن ماجه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الفتن. قال: باب كف اللسان في الفتنة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني من الثقات وروى الأصحاب السنة الأربعة. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد وهو ثقة أيضا ثبت. عن ابن شهاب، شهاب أمير المؤمنين في الحديث، الزهري أمير المؤمنين في الحديث، محمد بن مسلم أمير المؤمنين في الحديث الذي دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز. قال: عن محمد بن عبد الرحمن بن مائزين العامري حسن الحديث. أن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. فقال صلى الله عليه وسلم: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله: ما أكثر ما تخاف علي؟ فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه ثم قال هذا. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني وهو من الثقات. قال: حدثنا عبد الله بن معاذ وهو أيضا من الثقات. عن معمر، معمر بن راشد البصري الأزدي اليماني، وهو من الثقات لكن أخذ عليه في رواته باليمن أشياء أقوى من رواته بالبصر. قال: عن عاصم بن أبي النجود، عاصم بن النجود صاحب القراءة، وهو يعني الحق أنه حسن الحديث، يعني بعضهم يقول هو ضعيف كلام اختلف فيه لكن هو حسن الحديث. قال: عن أبي ضعف مع قوتي في القراءة. عن أبي وائل، من أبو وائل؟ كل مرة يأتي واقف وبعدين يندهش سيموت. من أبو وائل؟ عبد الله بن سلمة، ابن شقيق، شقيق عبد الله بن زكوان. لا والله ليش الزيات ولا السمان. لا. طب مان أبو وائل؟ والله ما بركة التلقين يفيده هنا. شقيق بن سلم أو شقيق بن أبي سلم، نعم، وهو من المخضرمين، أدرك الزمانين، ثقه ثبت امين، نعم، من شيوخ الان. ولازمه يعني عن انا تمر به. قال: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه، هو من خيار الصحابه، مات على 30. ما صنع الاسلام؟ قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: معاذ ياتي يوم القيامه رتوه، رميه حجر في هذه الروايه. قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عظيما، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار الماء، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، حتى بلغ قوله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى. فأخذ بلسانه بملاك ذلك. قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى. فأخذ بلسانه فقال: تكف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ. هل يكون ثكلتك أمك؟ لا، ثكلتك الكاف، نعم. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، هل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ قف. نعم، في أيضا ما زلنا في الكلام على عظم خطر اللسان، وأعظمه أن يكون ممن يعني يساعد على إشعال فتيل الفتنة، وأيضا أن يشب وارها بسبب كلامه، وأن يكون سقوط من الحيين بسبب اللسان، لذلك جاء الشرع بإيقاف اللسان في هذا الباب. وقد قال النبي صلى قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت. فالحديث الأول في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله عنه رضاه قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. وهذه فيها دلالة على فضل الصحابة رضوان الله عليهم، يريدون النجاة ويعلمون بأن الأمر جلل وأن الفتن ستأتي عليهم تترى تتتابع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما اطلع على أطم من أطم المدينة قال ما لي أرى الفتن حولكم كأنها كالقطر، يعني تعم وتكثر وتحيط بالجميع. لذلك قال حدثني بأمر أعتصم به، أريد نجاة، أريد العصمة من الفتن، أريد أن أصل إلى ربي ناجيا. قال حدثني بأمر أعتصم به، قال قل ربي الله، قال قل رب تعالى. قل هنا ليس قول بلسان فقط، قل بلسان الحال ولسان المقال، أما بلسان المقال فهو شرط في صحة الإسلام أو دخول الإسلام. قال الله قال الله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقال لعمه يا عم قل كلمة واحدة. هذا بلسان المقال، ولسان الحال في قولي ثم استقم، فهذه الاستقامة استقامة القلب وقول القلب وعمل القلب. قال قل ربي الله ثم استقم، يعني بعد أن تقول ربي الله، هذه معناها يعني تفسيرها قل ربي الله يعني آمن بالله الذي فعلها، لأن الرواية الأخرى جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والروايات كما قلنا يفسر بعضها بعض بعضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أكثر ما تخاف عليه، قل ربي الله ثم استقم. والاستقامة تكون استقامة الحال واستقامة القول، استقامة القول أن يكون تابعا لضابط الشرع، واستقامة الحال على ما أمر الله جل وعلا بأن العمل يكون مخلصا وأن يكون صالحا. هذا استقامة الحال في الأفعال في العبادات، في قول الله جل وعلا عندما قال يبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض أحسنوا أصوابه وأخلصوا. قالوا للفضيل يا محمد ما كنيته تذكروا، ما أحد يذكر، فقالوا ما أصاب وما أخلصوا، فقال إن كان العمل صالحا ولم يكن إخلاصا لا يقبل، وإن كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لا يقبل. اقرأوا قول الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والاستقامة على الأمر استدامة عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي من الليل كما قالت عائشة رضي الله عنها أرضاه صلى 12 ركعة ما بين طلوع الشمس إلى الظهر. وهذا ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه أنه إذا فاته من فاته ورده في الليل فإنه له أن يقضي من بعد طلوع الشمس إلى الظهر، فكأنما قضاه في الليل. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فاتته صلاة الظهر سنة الظهر، شغله توزيع الصدقة فقام فصلاها بعد العصر قضاء. ولما نام في السفر ونام بلال علي رضوان الله ونام الصحابة وطلعت الشمس، فقال من هذا الوادي فيه شيطان ارحلوا من هذا الوادي، ذهب فتوضأ فصلى رغيبة الفجر وأذن بلال ثم صلى الفجر كأنه صلاه من الليل. فلذلك الاستقامة والاستدامة. لذلك قال ابن مسعود قال علموا أولادكم الصلاة فإن الخير عادة، علموا أولادكم الصلاة فإن الخير عادة، قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله وما أكثر ما تخاف علي، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه ثم قال هذا الذي أخافه. ليش؟ لأنه الإنسان قد يوفق إلى كلمة يهو بها إلى نار 70 خريفا من غضب الله الذي فعله، وقد يوفق إلى كلمة هي من رضوان الله الذي فعله يرضى الله عنه بها إلى يوم القيامة فيختم له بالخيرات فيدخل الجنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله عليه يرضى الله بها عنه بها يوم إلى يوم القيامة، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله عليه فقال فأسخط الله الذي فعله عليه أو يهوي بها في النار 70 خريفا. قال هذا فأخذ بلسان نفسي بأبي هو وأمي. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الإشارة تكون أكثر وأعظم إيضاح. أما في الحديث الذي بعده فإنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعملي يدخلني الجنة. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على فضل الصحابة وفقه الصحابة، لكن أين الفقه هنا؟ بشرك الله بالجنة. قال الصحابي الجليل عن معاذ بن جبل قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفري فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة وبعدني من النار. قلت هذا في فضل الصحابة ودلالة على دقة فقه الصحابة. ما هو كيف ذلك؟ السؤال هنا كيف ذلك؟ نعم هم يسألون ليتعلموا لكن أنا أريد دقة الفهم هنا. شيخنا هو يعلم أن أعمل البر كثير لكن الذي يصلح هو لدخول الجنة. ممتاز لكن الأستين الأمر الأول أنه لما سأل عن أعظم أمر مقصود للأسماء أنه يدخل الجنة. الأمر أنه سأل الشيء الذي حرق إذا تريده أنه ممتاز قربه من الله. هو هذا هو الفقه ودقة الفهم هنا انتهاز الفرص عندما تقترب من العالم. لا تضيع عليك هذه الفرصة إن قربك الله من عالم أو قربك العالم منه فلا تضيع هذه الفرصة ولا بد أن تنهل من معينه ولا بد أن تأخذ من علمه. وهذا الذي كان لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه انتهز الفرصة قال كنت قريبا منه فلم يسكت وتعلم. وهذه أحد قال بذلك سيدنا أخ قال يستغلون كل فرصة للتعلم. هو جزاهم الله خيرا. وأخر قربهم من النبي. الله أكبر. ما هذا هو ممتاز كلها موافقة متوافقة متضافرة. أسعدوني جدا جماعة أسعدكم الله كما أسعدتمون الغرض المقصود. فقال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أخبرني بعمل يدخلني الجنة وبعدني النار. وهذا حديث عظيم جدا لأن فيها أيضا الرد على الطبقة المتصوفة الذين يقولون بأنهم يعبدون الله لا فعلها لا خوفا من ناره ولا طلبا لجنته بل حبا فيه. وهذا وإن ثبت على الربعة فهي مردود عليها وهذا لا يصح بحال من الأحوال. الأنبياء والأصفياء والأولياء كانوا يقولون كما كان يصفهم الله تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال فسألت بعمل يدخلني الجنة وكان الذي أشغلهم هو النجاة من هذه النار ودخول الجنان كما في حديث الصحيحين الطويل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الله ملائكة سيئة حين يسحون في الأرض حتى أنهم قالوا فقال الله تعالى عندما عرجوا يعرجون لربهم فسألهم الله ما يطلبون قالوا أو يسألون قال يسألونك الجنة قال وهل رأوها قالوا لا ما رأوها ولو رأوها لكانوا أشد طلبا لها. فالله جل وعلا يشهدهم بأنه يدخلهم الجنة. الغرض المقصود أنه أراد بذلك العمل الذي يكون به الدخول الجنة. قال وبعدني إلى من النار. هنا الجواب المفاجئ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد سألت عظيما أنك تدخل الجنة وتنجو من النار هذا عظيم. نعم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن حال الملائكة يوم القيامة عندما يرون أحد يلج إلى ويذهب إلى الجنة يقولون أنه نجوت من الفتن العظيمة العارمة. ولأن الدنيا بأسرها تهلك كل من كان فيها إلا من اعتصم بربه والتجأ إليه سبحانه جل في علاه. فيقول سألت عظيما نعم هذا عظيم أن تدخل الجنة. قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فهذا فوز عظيم. قال سألت عظيما أنه لا يسير مع أنه عظيم هو يسير لكن ليس يسير على كل أحد. قال إنه يسير على من يسره الله. إذن ما توفيقه إلا بالله جل في علاه. يقول وما توفيقي إلا بالله سبحانه جل في علاه. قال الله جل في علاه وما بكم من نعمة فمن الله. قال الله جل في علاه فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وفي الحديث القدسي قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن ورد خيرا فليحمد الله. وأوحينا عليهم فعل الخير وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الغرض المقصود أنه قال إنما هو يسير على من يسره الله عليه. وهذا ليس لكل أحد. ترى كثير ممن يتقصد الطاعة ويغلق عليه باب الطاعة لدسيسة في قلبه ومنهم من يتقصد المعصية والله يغلقها عليه لأن الله جل في علاه يريد أن يحميه من هذه الدنيا بأسرها. قال أن تعبد الله لا تشرك به شيئا. وهذا من الأهمية بمكان هو أن تعبد الله عبادة التوحيد وأن لا تشرك بالله. وهذه دلالة على خطر الشرك الذي نتكلم فيه في هذا الباب. بل أعظم فتنة تصطك وتصفع وتقتل هي فتنة شرك. من وقع في الشرك فقد انتهى أمره. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال أن تعبد الله وتشرك به. طبعا الشرك هنا إما الشرك الأكبر إما الشرك الأصغر. أن تعبد الله محبة فتشرك معه في المحبة غيره. ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا هذا شرك أكبر. أن تصلي لله جل في علاه ثم تذبح لغيره وهذا شرك في العبادة فيكون شرك أكبر. أو شرك أصغر هو شرك الإيش الإرادات النيات. تريد أن يمدحك الناس تريد الوجاهة تريد مالا تريد شيئا من ذلك فهذا شرك أصغر وقد يصل إلى الشرك الأكبر. أن تعبد الله ولا تشرك به وهذا هو الأصل. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. فله الامن التام والهدايه التامه والنجاه التامه. قال انه لا يسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وحج بيت. هذه أركان الإسلام وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن عبادة لا مع عدم الإشراك به لا بد أن تكون ملازمة لأركان الإسلام وهو جنس العمل. والصحيح الراجح أن المؤمن لا يكون مؤمنا قط إلا بعمل. وأقصد بالعمل هو عمل الجوارح. وعمل الجوارح كما قلنا الناس انقسموا إلى ثلاثة الطوائف. الطائفة الحق هم أهل السنة والجماعة الذين قالوا العمل منه ما هو شرط كمال ومنه ما هو شرط صحة كالصلاة التي اختلفوا فيها في كفر تارك الصلاة. ثم قال أنا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة. ثم هنا قال أبواب الخير الصوم. والصوم طبعا كما أذكر في المحرم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام شهر الله المحرم. والعلماء اختلفوا طب رجب شعبان أم محرم. قلنا شعبان كان بالفعل وأما محرم كان بالقول والقول يقدم على الفعل. شهر الله المحرم الكثر فيه لا سيما فيه التسعاء وأيضا عاشوراء. وقد ورد عن سلم وكان سند فيه كلام لكن المعنى صحيح الصيام لا عدل له. ويغنينا عن ذلك أحد الصحيحين أن سلم قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا. قال الصوم جنة عصمة لما هو عصمة من الشيطان أولا في الدنيا. لما؟ لأن سلم بيّن أن الصيام يضيق العروق على الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. قال والصدقة تطفئ الخطيئة. يعني انظر هذه من أعظم الإرشادات النبوية على إيش؟ ما منا أحد إلا والسقطات خلاص السقطات موجودة والمعصية موجودة. يبقى ما الذي يجعلها بقى منثورة يغسلها غسلا تاما هو؟ يعني من عصى تصدق بدرهم انتهى أمره. طبعا أعلاها أن يقول لا إله إلا الله الحسنات يذهبنا السيئات. وهذه فيها الصدقة تطفئ الخطيئة وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن السيئات لا تثبت من أتى بحسنات فهذه المحسنات ماحية كما قال الله جل في علا أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنة تمحوها خالق الناس بخلق حسن. وقال إذا أسأت فأحسن السر بالسر والعلانية بالعلانية. فقال هل لا إله الله من الحسنات؟ قال هي أعظم الحسنات. والصدقة تطفئ الخطيئة والصدقة دلالة على الجود والكرم. وهذه من عظيم خلال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله رجل فأعطاه واديا بين جبلين من الغنم. فذهب الرجل يصرخ في الناس وقال أيها الناس أسلموا إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وفضل الجود والعطاء قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وكل ملكا صباح مساء يدعوان يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. قال كما يطفئ النار الماء وصلاة الرجل في جوف الليل. طبعا هذه دلالة واضحة جدا أن الماء أن شوف طب أنا خلاص سأسألك أنت طالما أنت استدركت وقلت ما اللفتة العظيمة بالبلاغة الرائعة في قوله كما يطفئ النار الماء. ما العلاقة بينهما؟ لأن كما تشبيه. طب خلاص أنا بيّنت لك السؤال الآن أريده المشاركة. ما العلاقة بينهما؟ أن الصدقة تنفي الخطيئة. جزاك الله خير لكن ليس هذا الذي أريده. لا لا لا هنا التشبيه بليغ جدا في هذا الباب. عجيب ممتاز ممتاز ممتاز ما شاء الله ولا خطر. نعم هذا كلام ماتع. نعم ولكن لا يقال العلاقة بينهما. نعم أن كما أن النار تأتي على أي شيء تهلكه كذلك المعصية التي تأتي على حد. جزاك الله خير لكن لست هيك. أنا أقول بأن الخطيئة لازمها النار ثمرتها النار. طيب ثمرتها النار هذا قال والنار هذا يبعدك عنها الصدقة التي كالماء التي تطفئ هذه النار. فأنت يمكن أن تشتعل بهذه المعصية الخطيئة. ما الذي يطفئها؟ الماء يطفئ هذا النار والماء هو الصدقة. نعم في هذا يعني هو تقريب باللازم. طبعا التمثيل هنا للتقريب كما قال الأخ الكريم. قال وصلاة الرجل في جوف الليل، وصلاة الرجل في جوف الليل وقيام الليل، وقيام الليل هو أشرف العبادات على الإطلاق بعد الواجبات. قال الله جل وعلا: يا أيها المزمل قم، قم الليل إلا قليلا. قال ورتل القرآن ترتيلا، إن نشأة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء جبريل قال: يا محمد أحبب من شئت فإنك مفارقه، وعيش ما شئت فإنك ميت، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. وذلك كان السلام لا يترك قيام الليل سفرا ولا حضرا، وحتى كان إذا نام من تعب أو عيان أو مرض فإنه كان يقضي ذلك ما بين طلوع الشمس إلى الظهر، بيصلي 12 ركعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يراغب معاذا في قيام الليل، قال: تتجافى جنوبهم عن المضارع يدعون ربهم خوفا وطمعا، إلى قوله جزاء بما كانوا يعملون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى ابن عمر الرؤيا قال: نعم الرجل هو أكمله إن كان له من الليل، فكان ما ينام من الليل. ثم قال: كل ذلك يقربك من الجنة ويبعدك عن النار، وجماع ذلك قال ورأس الأمر وعموده وذروة سنامه الجهاد. الجهاد هو جهدان: جهاد اللسان وجهاد السنان، وجهاد السنان لابد فيه من راية واضحة تحت إمرة ولي الأمر، وجهاد اللسان لا يتوقف فهو في كل زمان ومكان، وجهاد اللسان مقدم على كل جهاد. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دماء مداد العلماء أعظم عند الله من دماء الشهداء. ولذلك كان يقول الإمام ابن تيمية كان يقول على جهاد اللسان أنه لا يتوقف. وذلك الشافعي قال: والفيء يكون في الجهاد، قال: والأصل فيه جهاد اللسان وجهاد السنان. قال ثم قال: أنا أخبرك بملاك ذلك كله، حتى الجهاد دخل معه بملاك ذلك كله. قال: بلى. قال: فأخذ بلسانه فقال: كف عنك هذا. وهذا الشاهد الذي يريده من التبويب، وهو الكف، كف اللسان عن كل شيء، فإن اللسان إذا كما قال عمنا: إذا من كثر كلامه كثر الخطأ، ومن كثر الخطأ كثر زلل، ومن كثر زلل كثرت سيئاته. قال: كف عنك هذا. فقال معاذ: هذا كلام عجيب من معاذ، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم يا رسول الله؟ كأنه رأى أن المسألة على عزم القلب فقط. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، ولا يكون الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم، لقول السلام أن الرجل يتكلم بالكلمة لا يدري بها بالا تكون مرضوان لا يدري فعلا فيرضى بها عنه إلى يوم القيامة، وأن الرجل يتكلم بالكلمة لا يدري بها بالا وتكون من سخط الله في علاه فيهو بها في النار 70 خريفا. في قول سلم ثكلتك أمك يا معاذ، هذا مما درج عليه لسان العرب، مفرغ من معناه ليس مقصودا، لأن ثكلتك أمك يعني كانت ثكلة بفقدك، يعني دعا عليه بالموت، والسلام لم يدع على أحد من الصحاب، لكن هذا كقوله عقر حلقة، وقول سلم تربت يداك، وكل ذلك من كلام العرب ليس مقصود المعنى، ليس مقصود المعنى، ولكنه للانتباه. والعرب تقول بذلك الأمر المهول، كيف أنت تتصور بأنه لا يحاسب على لسانه؟ فقال ثكلتك أمك يا معاذ. وأما معاذ أردنا أرضاك، فقد ورد حب النبي صلى الله عليه وسلم له عندما قال تصريحا: يا معاذ إني أحبك، والله إني أحبك، فلا تتعنى دبر كل صلاة أن تقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فبهذا نكون قد انتهينا من الحديث الباب اليوم، إن شاء الله يبقى حديث أعتقد حديثان فقط في الباب وتكون انتهت المسألة. نسأل الله جل وعلا أن يشكر لكم وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا، جعلنا ما نتعلم نتعبد ونشوف ذلك بين الناس. طيب نقول شيخنا، هل أفضل نقول أن هذا الكلام ذكرك أمك مثله مما جرى به طرج عليه لسان العرب مفرغ من معناه، يراد وينقل في حق من دعي عليه؟ لا يراد مقصوده، ولا يقال بأن سلم لما قال ذلك فكلما من سببته وأشلمته فجعل، لا سحنه، لا مفرغ من معناه، مثل العمري، أنه العمري هذا قسم، لكنه في درج في لسان العرب أنه لا يراد به القسم، وهذا الأرجح والأصح. شفنا فياهو هنا لو قيلت لو قرأتنا فيهو الجيش؟ لما جيش يعني يهو، مش فياهو يعني يسقط. نعم. الفوائد المستنبطة: فضل الصحابة في السؤال عن ما ينفع وضر، عرفت الشر لله الشر، ولكن لتوقيهم أنا ما يعرف الشر من الخير يقع فيه. الاستقامة لا تكون إلا بعد الإيمان، قل آمنت بالله، قل ربي الله، ثم استقم. وهذه معناها إيش؟ معناها العلم ثم العمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فضل معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه: فدلت عليها الجنة قريبة من شراك النعل، قريبة الإنسان أقرب من شراك نعله، والنار أقرب الإنسان من شراك النعل. وقال إنه لا يسير على من يسره الله، فإذا تليها الفضل كله لله، وهذا قطع وذبح أصل العجب. وما بكم من نعمة فمن الله. خطر الشرك، فضل الصدقة، فضل قيام الليل، الحرص على مراقبة اللسان. كده وتر ولا شيء؟ شيء لا أترك أظن. قل لهم هذه شفعة وتر. ها وتر، جزاكم الله خير. نقف عندها.